أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في الموسم الثاني، أو الموسم خاص نتحدث فيه عن غزوة تبوك أو غزوة العسرة، ويعني الموسم الثاني بالنسبة للموسم الماضي اللي بدأنا فيه في السيرة القرآنية، وإن كان يعني هو موسم ثالث أو رابع، لكن المهم إحنا نحن في غزوة العسرة أو في غزوة تبوك. وكنا في المرحلة اللي هي قبل انطلاق الغزوة، اللي كان بيتم فيها التجهيز لهذه الغزوة. طبعا الغزوة يعني كما قلنا كانت غزوة عسرة، وكان فيها أزمات كتيرة، يعني كان فيها أزمات اجتماعية، وفيها أزمات اقتصادية، وفيها أزمات سياسية، أزمات من كل أنواع. فمن هذه الأزمات كانت الأزمات الاقتصادية، وهي تجهيز كل واحد لنفسه أصلا، وتجهيز هذا الجيش الكبير اللي يصل قرابة 30,000. وقلنا عايزين نشوف ما الذي حصل. تحدثنا عن إنفاق سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وفي الحلقة الماضية ما كان من إنفاق سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضوان الله على الجميع. إن شاء الله نكمل الحديث اليوم. طيب، في الكتاب يقول: تتابع الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق لجيش العسرة، وتتابع الصحابة رضي الله عنهم بصدقاتهم لجيش العسرة، فجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر. فقد أخرج الشيخاني في صحيحيهما عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع. تمام. أبو عقيل، الحافظ في الفتح قال اسمه حبحاب، أبو عقيل اسمه حبحاب. طيب، ووقع في صحيح مسلم في قصة توبة كعب بن مالك قال: فبينما هو على ذلك رأى رجلا يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، هو الذي تصدق بصاع من التمر حين لمزه المنافقون. أبو خيثمة الأنصاري، واسمه قال الحافظ الفتح، واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن خيثمة، هو عبد الله بن خيثمة واسمه أبو خيثمة، عبد الله بن خيثمة من بني سالم من الأنصار. تمام. طيب، يبقى هنا عندنا أبو عقيل تصدق بنصف صاع، بنصف صاع خلاص. وعندنا أبو خيثمة الأنصاري تصدق بصاع من تمر. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع، ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع، وكذا وقع في الزكاة في صحيح البخاري: وجاء رجل فتصدق بصاع، وفي حديث الباب: فجاء أبو عقيل بنصف صاع. طبعا هنا يعني من الحاجات الواضحة بالنسبة لنا والواضحة أمامنا جدا، هذا الذي فعله أبو عقيل والذي فعله أبو خيثمة رضي الله عنهما ينبيك عن فكرة إن الصحابة كان كل واحد فيهم يعني بيحاول يضرب بسهم في أي باب بما يملك. يعني دي برضو أحيانا بتحصل مع كتير مننا، يعني بعض الأفاضل تلاقيه يقول لك إيه، طب أنا يعني الخمسة جنيه بتاعتي هتعمل إيه؟ واحد يقول لك: أنا أصلا والله يا دكتور مش فاضي، يعني أنا النص ساعة مثلا اللي أنا بفضاها في يوم كذا هتفرق معاكم؟ تفرق معانا، هتفرق معاك أنت، مش هتفرق معانا إحنا حتى، هتفرق معاك أنت إن أنت النص ساعة دي سبحان الله تكون في ميزان حسنات الإنسان، يمكن هي دي اللي تقبلها ربنا. يعني زي ما قلنا قبل كده، سبق درهم 100,000 درهم، الدرهم ده لو هو من درهمين فهو يبقى 50% من ثروة الإنسان، 100,000 درهم لو من مليون تبقى 10% من ثروة الإنسان. فإنسان تصدق 50% من ثروته، احنا قلنا قبل كده هي مش مجرد أرقام، هي نسب، هي مش مجرد أرقام، هي نسب. فهنا من الحاجات الجميلة اللي احنا بنشوفها في الصحابة ان هم حريصين ان هم يستجيبوا بأي قدر، يعني هم مدركين قوي المعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، مدركين جدا لمعنى حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل في ماله بعلمه، واحد ربنا اداله الملكات والممتلكات فيعمل في الممتلكات بالملكات، خلاص الملكات العلمية والممتلكات المادية، فيعمل في ممتلكاته المادية بملكاته العلمية. طيب، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فهما بالأجر في الأجر سواء. آتاه الله الملكات العلمية بس ما ادلوش الممتلكات المادية، فهو يقول لو أن لي هذه الممتلكات المادية أو مثل مال فلان لعملت فيه، فهما في الأجر سواء. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. يعني دائما يعني الحديث ده بيبهرني، يعني الله الله أبقى له الأجر وحجب عنه الخطر، أبقى له الأجر والأثر وحجب عنه الخطر. أو المال ممكن لو كان معاه كان يؤذيه، ما كانش ينفع أصلا، ما كانش ينتفع به، فحجب الله عنه الخطر وأبقى له الأجر والأثر، سبحان الله، أبقى الله له. فلو أن يعني، ولذلك بقى العلماء يقولوا شرط الشخص ده إيه؟ إن هو يفعل المقدور عليه من جنس الشيء اللي هو يتمناه، يفعل المقدور عليه من جنس الشيء اللي يتمناه. يقول يا والله العظيم لو معايا فلوس زي فلان كنت بنيت مسجد. طيب خلاص، ساهم في بناء، تصدق بخمسة جنيه ولا عشر جنيه اللي معاك ساهم بها بمسجد، المشكلة خمسة جنيه عشر جنيه ادعم بها الصلاة، ادعم بها صلاة ابنك، صلاة طفل من الأطفال. يبقى شرطه انه يفعل ما يقدر عليه من جنس الشيء اللي هو بيتمناه، وإلا لا يكون صادقا أصلا. والصنف الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فللأسف الشديد بقى يعني شوف هيعمل ايه. والرابع: لم يؤته الله مالا ولا علما، يعني اللي عنده الملكات العلمية ولا الممتلكات المالية أو المادية، شوف المصيبة. فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله السيء، أسأل الله العافية، فهما في الوزر سواء. فكده كنت بقول عشان كده كنت بقول أحسنوا الاستثمار وأوقفوا نزيف الإهدار. أحسنوا الاستثمار بتاع لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، هي هي، أحسنوا استثمار ذلك وأوقفوا نزيف الإهدار. ان يقول يا سلام بقى لو معاه فلوس، لو كان معاه فلوس بقى كنت خربت الدنيا بقى، كنت رحت بقى الغد او عملت وودت، وكنت ده انا كنت ناوي الفرح بتاعي بقى اجيب فيه المغني الفلاني، بس ما يعني لو معاه فلوس بقى ده انا هظبط وهعمل ومش عارف. نسال الله العافيه. يا عم الناس اللي عاشوا لحد ما معاه فلوس اخي كان يعيش زيه كده، نسال الله العافيه. فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، نسال الله العافيه. عمر وسيدنا عثمان. فلذلك يعني الشاهد يعني أحسنوا الاستثمار وأوقفوا نزيف الإهدار. طيب، فهنا يعني من الحاجات الملاحظات الجميلة إن الصحابة هنا سبحان ربي يعني ما يملكوش حاجة، بس هم حريصين على أنهم يستجيبوا، استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم ما يحييكم. وسبحان الله هذا الصاع ممكن يتسبب في، يعني هذا الصاع من تمر، الصاع ده أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المد ده كده يعني ملء الكفين، كده ملء الكفين، ملء الكفين يعني ده تقريبا ده ممكن نقول كده مثلا يعمل له حسب بقى الكف، يعني نص كيلو كده، الكيلو الأربعة نص كيلو مثلا ملء كفي الرجل المعتدل كده، فنقول مثلا الصاع ده ممكن يبقى 2 كيلو مثلا حسب كل واحد، 2 كيلو تمر، واحد تاني كمان تصدق من نص صاع، يعني كيلو تمر، كيلو تمر، الكيلو تمر ده ممكن واحد ياكله يوم ولا اثنين ولا ثلاثة يتقوى به في على الجهاد في سبيل الله. فتخيلوا الصاع جنب الصاع جنب الصاع جنب الصاع، هيفرق، النصف صاع جنب نصف صاع هيفرق طبعا. فلذلك محدش لا يستهين المرء بصدقته، ولا يستهين المرء بمساهمته، ولا واحد يقول لك يعني هي تقف علي أنا، أيوة ممكن تقف عليك، لأن كل واحد لو فكر بنفس المنطقة هتقف عليا هتقف عليا، مفيش حد يعمل حاجة والناس لا ينجز لهم شيء أبدا. لك يعني أنا يعني اللي أنا هعمله ده ابني ولا أنا شخصيا يعني لو جيت هو هيفرق؟ هيفرق طبعا. للأسف الشديد من المحزن بعض الناس مش حاسة بالمسؤولية دي، يقول لك لا هو مش الدرجة، أصل أنا حسيت إن أنتم مش محتاجين، أصل أنا حسيت إن ملوش لازمة، أصل أنا ما كنتش جاهز، أصل أنا ما كنتش مستعد، أصل أنا ما كانش عندي الوقت كله. يا عمي اتقوا الله ما استطعتم، افعل اللي تقدر عليه. يعني سبحان الله ده أقل ما فيها عنوان استجابة. يعني سبحان الله كل أحد يحسها. لو النهاردة أنت طلبت حد في حاجة مهمة جدا جدا، فهو فعلا حصل له ظرف أو طرأ له طارئ، فجالك قالك أنا جاي لك أعتذر، أنا جيت قلت أقعد معاك خمس دقايق وهستأذن علشان والله حصل كذا كذا كذا كذا، بس أنا قلت لعل الخمس دقايق ده ينفع بيه، مش هتنساها ليه؟ ما تنسلوش إن هو فعلا احترمك وقدرك واستجاب، وفي نفس الوقت ما تنسلوش إن هو لعل الخمس دقايق دي يا أخي تفرق، لعل فعلا ممكن ربنا يبارك فيها وخلاص ويؤدى فيها غيره. فالشاهد اللي أقصده هنا الصحابة بيعلمونا أول حاجة، أول حاجة إن هو يقول يعني بعضنا بقى يقول لك إيه؟ يقول لك طب معلش يا دكتور اللي يجاهد بنفسه وماله ده بقى اللي هو ربنا عطيه بقى من المال، بس احنا ما عندناش يعني ربنا عليم بيه. لا برضو مش عايزين يحرموا نفسهم من حاجة. يعني ودي بقى رسالة يعني لكتير من الإخوة والأفاضل والأخوات الفضلات اللي زي حالتنا كده، ناس أصحاب الأحوال المتوسطة أو الأحوال مثلا الفقيرة، يعني اللي بيبقوا يعني شايفين ان ايه، لا انا كفايه عليا بمالي بس بنفسي بس، ما فيش داعي بمالي بقى، هو انا مليونير ولا ملياردير ولا الكلام ده كله، متصور ان هو ده الحد اللي ايه يعني بقى اللي انا جماعه معلش يعني الغنى، الغنى حد ايه؟ حد الغنى في روايات فيها 40 درهم، في حديث كده في روايات فيها 40 درهم، بس حد الغنى ايه؟ يعني خلينا نقول مثلا لما النبي يقول من بات آمنا في سربه يعني معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيز له دنيا بحذافيره. يعني ما بعد تأمين السرب إيجار البيت ولا كلام ده، لو في بيت الحمد لله ما فيهوش إيجار يبقى ممتاز، معافا في جسده، مصاريف على صحته، يعني مثلا هو مش هيعرف يقف على رجليه مثلا لما ياخد الانسولين ولا ياخد العلاج الفلاني، عنده قوت يومه. يعني لو واحد الحمد لله قاعد في بيته الملك والحمد لله صحته كويسه، مش محتاج مثلا ياخد برشام عشان يعرف يقف على رجليه اصلا، والحمد لله عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها اي فليتفرغ لاخرته. شوفوا بقى احنا كم واحد فينا معاه الدنيا بحذافيره، حيزت له الدنيا بحذافيره، اتفرجوا بقى شوفوا كم واحد مننا عنده اصلا الكلام ده. يعني الحمد لله رب العالمين معظمنا كده اصلا، اللي هو بقى متصور لا يا عم هو احنا اغنياء، هو احنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاع في الايه بتاعت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال اول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامه ان يقال له الم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد، في رأي لم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. ده أول نعيم هنسأل عنه، سؤال معاتبة للمؤمن وسؤال محاسبة ومعاقبة للكافر. أهو شوف يعني ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد، يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، تخيلوا. فللأسف الشديد كثير من الأفاضل والفضليات هو بيتصور أو بيتوهم ان انا لا انا ما يعني انا اطلع من مالي ازاي. لا يا اخي طلع ولو يسير، اعمل ولو جاهد بمالك، يعني سبحان الله اللي تقدر عليه، ولو جنيه ولو خمسة جنيه ولو عشرة جنيه. يعني بعض الناس للأسف الشديد يقول لك يا عم ده احنا مستحقين للصدقة، فيوقف باب الصدقة ده. يعني سبحان الله مثلا لما هنيجي بس نشوف في رمضان في صدقة الفطر، يعني الإنسان أصلا محتاج لهذا التطهير ومحتاج لهذه الحالة. وأنا بنبه على الكلام ده في الزمن ده، الزمن ده ليه الزمن ده؟ أولا لأن يعني كتير من الناس ربنا يوسع على عباده الصالحين، كتير من الناس أصلا الظروف الاقتصادية صعبة. بس في الحقيقة برضو في إشكال تاني يعني وأنا شخصيا أعترف به، هو إن سقف الكفاية احنا رفعناه جامد، يعني سقف الكفاية رفعناه جامد، سقف الغنى رفعناه جامد. فإمتى نكون في أقول أنا في كفاية أو أنا في غنى أو أنا مثلا مستور الحال الحمد لله، رفعنا السقف جامد، ما بقاش تحت بقى فوق خالص. فبقى الكفاية ان انا يبقى عندي وعندي وعندي وعندي، بقى دي الكفاية يعني. فلما رفع سقف الكفاية للأسف الشديد وسقف الضروريات عاملين اشكال كبير اصلا، ان بقينا يعني لا يكاد حد مننا راضي بما هو عليه وقانع بما هو فيه، فضلا عن انه يشعر انه في غنى. لذلك سبحان ربي يعني مش عارف الواحد يقول ايه. يعني كتير من اللي احنا فيه النهاردة وبنعده يعني حاجة كده بسيطة، ده اصلا بالنسبة مش هقول بقى للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة حتى لبعض موسرين الحال في ازمانهم اللي احنا عليه احسن من يعني. هم هناك كان عنده ثوب وثوبين، احنا الوقت عندنا كم ثوب؟ طب هناك كانوا انت عندك على اقل التقديرات مروحة. هو كان الحر بيواجهه ازاي؟ طب لما كان يحب يبرد شوية ما كان بيعمل ايه؟ اللي هو عنده حتة تلاجة كده مش عارف ارفان منها، ولا مش عارف عنده كولدير، ولا عنده مش... طب هو لما كان بياكل يعني اللحم ده كان بياكله كم مرة؟ لما كان بينام بينام على ايه؟ وسادة حشو هاليف وحصير نؤثره في جنبه الشريف اهو. يعني انت لو بص انا ده عشان كده كنت بقول يعني اسوأنا حالا النهاردة من ناحية الاقتصادية احسن حالا من معظم الصحابة، معظمهم من حالة اقتصادية. انت متخيل يعني ايه ستنا عايشة تقول ما شبعنا من خبز الشعير الا بعد فتح خيبر؟ خبز الشعير ده لما تشوفه انت اصلا يعني انت مش ممكن تاكله، انت ممكن ترميه للدجاج عندك الفراخ بتاعتك لو والدتك بتربي فراخ ولا حاجة. متخيل حضرتك ان يعني ده ستنا عايشة ما شبعنا من خبز الشعير الا بعد فتح خيبر؟ لو واحد كده كانت نفسه بقى هفته كده وعايز ياكل رغيفين، لا ما فيش. شوف احنا دلوقتي بنعمل ايه، شوف بناكل ايه، شوف يعني انا بقول اسوأنا حالا، اسوأنا حالا. ولذلك للاسف الشديد يعني الواقع المحزن ان احنا سقف الكفايه ارتفع جامد جدا، وبناء عليه بقى ايه، بقى الشكر بقى عندنا اشكال في الشكر، بقى عندنا اشكال في الشكر ان احنا مش شايفين نفسنا يعني احنا في نعمه عشان نشكر اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرة يخرج من بيته ما يخرجه إلا الجوع، فألقى سيدنا أبو بكر يقول يا أبا بكر ما أخرجك؟ يقول يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع. يلقى سيدنا عمر يا عمر ما أخرجك؟ يقول يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع. تخيلوا أفضل ثلاثة بشر على وجه الأرض في اللحظة دي خارجين من بيتهم بسبب الجوع، ومش خارج بقى مش معنى كده ان هو مثلا واكل الساعة 9 وجاع الساعة 11. الناس اللي هي في بطنها ماكينات دي، ولا اللي هو الناس اللي هم عاملين زي جوجو ماجوج، لا ده هو ده هو يعني معنى ان هو يخرج من بيتي اخرجه الجوع ان على الاقل كده عنده 24 ساعة كده ما اكلش مثلا. متخيلين يعني متخيلين الوضع ان هم مش فاتي بقى ومش بياكلوا بقى طول الوقت ومش عارف ايه، فيعني عنده تحمل الاسترفيشن ده عليه خالص. فخارج من بيته مخرج خلينا نقول 24 ساعة، يعني واحد ليه 24 ساعة خيرة خلق الله على الارض، على الارض في هذا الزمان مش لاقين حاجة اكلوها. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الى بيت ابي الهيثم بن التيهان الصحابي الجليل رضوان الله عليه. المهم يعني القصة المشهورة، فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يأكلوا إيه؟ يأكلوا تمر ولحم ويشربوا ماء برد، يعني حتة لحمة وبلحتين وشوية حتة لحمة وشوية بلح ومية. اللي كنت بقول دائما كده لو تحطوا قدامنا كده مثلا على مائدة الإفطار احنا ما نقول إن الله وإن الله رجعه. طب شوية طبيخ، طب شوية رز، طب مش عارف ايه، طب فين بقى ما عملتوش سوبيا، ما عملتوش دم، فين الحلويات، فين مش عارف كذا، فين طب فين الخبز، فين يعني قطعة اللحم ولحم وتمر وماء بارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم أصبتم من هذا النعيم. يا الله كمان. وما كانش موقف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكرر الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد كده في وكان مع سيدنا أبو بكر وكان عند سيدنا جابر، والمرة دي بقى ما كانش في لحم، كان تمر وماء بارد. فقال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. يعني حاجة عجيبة. ولذلك كان يعني هم ما بيفطروش عن شكر ربنا، هم مستشعرين نعمة ربنا عليهم. نحن لما رفعنا السقف بتاع الكفاية ما بقيناش بنشكر عليه، حاسين لأن احنا محرومين. وبناء عليه بقى مش بس ما بقيناش بنشكر، بقى اللي يهمني ما بقيناش بنتصدق. اتصدق ايه يا عم الحاج؟ طب ويجرى ايه يعني ان انت الاكل اللي حضرتك بتاكله ده تاخد منه جزء ايا كان وتعمل حساب حد فقير فيه؟ يجرى ايه يعني ان 5 جنيه اللي في جيبك دي تخلي 4 وفي جنيه تطلعه؟ يا عم مكسوف تطلع جنيه، هات عندك حصاله في البيت وحط فيها الجنيه، وحط فيها الربع جنيه، وحط فيها النص جنيه، وحط فيها الفكه، هتتجمع مبلغ ان شاء الله وساهم بيه في حاجه. يعني الانسان ما يرضى، يعني ما ينبغي ان يرضى لنفسه فكره ان هو يقول لا اصل انا هجاهد بنفسي، بس انا هجاهد بمجهودي، اجاهد انا معاكم يا جماعه بوقتي وفكري وجهدي، بس انا ما اقدرش. لا، تقدر تبقى بوقتك وجهدك وفكرك ومالك وكل واحد بقى حسب. هو بص، كل واحد بيتدخل لنفسه. اصل هو احنا بنقول دايما كده ايه، الايام والليالي دي خزائن، فالخزينه بتعدي عليك. عارف انت زي الراجل اللي بيعدي عليك في الجامعه ده كده ويقدم لك الصندوق ده يقول لك اتبرع، هو كده هو بيعدي عليك الصندوق بيعدي عليك الصندوق وانت ايه حط فيه بقى. فواحد حب يحط لنفسه جهد ووقت وفكر، وحد حب يحط فلوس، هو حر، هيلاقيه يوم القيامه. يوم القيامه هنيجي نفتح الخزائن دي ونلاقي فيها. فاللي عايز يحط لنفسه حط. ولذلك محدش يلوم حد، يعني دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، راى عالم الهدى فسمى اليه وعاين امرا او عايش امرا لم تعيشه ولم تعينه، ارحم من هذا الكلام. فالشاهد يعني لا يلام هذا الانسان، لا يلام في انه عايز في الاخره يكون في اعلى الدرجات، لا يلام في انه عايز يحسن اخرته ويجود اخرته، لا يلام في انه هو عايز يدخر نفسه بكل ما اوتي من قوه. انت هتيجي تقابل ربنا يوم القيامه وانت كلها تدخر نفسك، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني فيعني هو خيره واعظم اجره. فالشاهد هنا ان الصحابه بنشوفهم سبحان الله، يعني ما يعني الواحد فيهم بيحاول يجاهد بكل ما اوتي من قوه، بوقته بماله بجهده بفكره، وما يقولش لا انا فقير وما معيش، لا يجاهد بما يستطيع مش مشكله. وعندهم فقه يعني سبحان الله. من الحاجات اللطيفه الجميله ان مره سيدنا عبد الرحمن بن عوف مر عليه سائل فاخرج حبه عنب، فالخادم بتاعه حبه عنب، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف امر انه يخرجها، فقال: كم في هذا من مثاقيل ذر كثيره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شوفوا منطقهم. كذلك وقع لستنا عائشة، وكذلك وقع لغيرهما: كم في هذا من مثاقيل ذر كثيرة، فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة قلنا إما أن هي الهباءة أو الغبار، اللي هو لو أنت كده، لو أنت قاعد كده وتلاقي الشمس كده داخلة من شعاع وفي كده تراب كده أو حاجة غبار كده بيتحرك، وده الذر. العرب بتسمي ده ذر. والذر برضو بيطلق على النملة اللي هي صغيرة الحجم جدا، اللي لونها أصفر يعني لا تكاد ترى، في حجمها صغير وزنها قليل جدا ولا تكاد ترى، ده الذر. فاللي هيعمل مثقال ذرة، يعني سبحان الله التمرة دي يعني فيها كم مثقال ذرة، يعني دي توزن كم نملاية، كم هباءة فيها، يعني 1000 2000. اللي يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اللي يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة المهر الصغير حتى تصير مثل الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، سبحان الله، ولو بشق تمرة اتق المرء النار. فيعني المفروض أن الإنسان ما أولا يكون ليه ورد ثابت من الصدقة، وحتى يستحب أن يكون كده في أول اليوم، يعني ما من يوم تطلع شمسه لو ملكان يناديان اللهم أعطي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أسأل الله العافية. فيفضل كمان يكون الصبح كده وقت طلوع الفجر إنسان يبقى ده وقت الصدق عشان يصيبه دعاء الملك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالإنسان يبقى يوميا ويكون في أبواب الإصلاح، أبواب الإصلاح يا جماعة، المجاهدة بكتاب الله، المجاهدة في نصرة الدين، هذه الأبواب المهملة زي ما قلت مرارا وتكرارا. الناس أيوة الحمد لله في الإطعام والسقيا والكلام ده كويس، بس هذه الأبواب المهملة، رعاية الإيمان. يبقى الإنسان بيجمع كده ويدعم به ويتصدق به، تمام. والله حتى لو عملنا حصالة كده للفكة، لو الواحد كل يوم كده قاعد يدور في جيبه الفكة اللي معه جه حطها، الجنيهات الفكة اللي معه، يا عم قول يعني خد على نفسك عهد ما دون الخمسة جنيه أو ما دون العشرة جنيه، لو كان في جيبي ما دون العشرين جنيه كل واحد بقى اللي هيبقى في جيبي أحطه إن شاء الله. يعني حاجات بسيطة لكن سبحان ربي هذا الشيء اليسير اليسير اليسير تيجي في الوقت تلاقيه كبير. يعني أنت لو مثلا خدت حظ على نفسك عهد أنك تحط خمسة جنيه، بعد 100 يوم بقى عندك 500 جنيه، انت لو اتقال لك هات 500 جنيه دلوقتي مش تقدر تدفعها، بس بعد 100 يوم بقى عندك 500 جنيه، يعني 100 يوم دول 3 شهور وكسور و10 ايام، يعني يبقى عندك 500 جنيه. فهو الـ الـ الـ الامر كذلك، يعني الامر ببساطه ال 500 جنيه دي بقى ممكن الانسان يعني يعمل بها ياخد بها يعني حاجه يبقى فيها اجر عظيم واجر كبير جدا جدا للانسان. فاللي اقصده هنا ان الصحابه رضي الله عليهم جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، أموالهم وأنفسهم، وفعلا هم ضربوا بسهم فيما يستطيعون في هذا الباب، تمام. نقطة جميلة تانية اللي علموها لنا إن إحنا ما الإنسان لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني حتى لما كنا بنشرح سورة الزلزلة كنا بنقول إن وصيتها الرئيسية ألا أحقر شيئا من الخير أو الشر، لا أحقر شيئا من الخير أو الشر، لا أحقر مثقال ذرة من الخير أو الشر. النبي قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والنبي قال إياكم ومحقرات الأعمال فإنهن يجتمعن العبد حتى يهلكنا، يعني حاجات كده محقرة الإنسان ما ينتبهش ليها. فالشاهد هنا لا يحقر المرء من المعروف شيئا، ويعني ما يعني ولو حاجة بسيطة مش هيخسر حاجة، لكن هذه ستكون عند الله سبحانه بحمده كبيرة. وزي ما قلنا يعني حتى الناس عندهم كلمة لطيفة كده بالبلدي يقولوا إيه، يقولوا بصلة المحب خروف. يعني أنت لما تروح عند واحد بيحبك أو يعني أنت تلقى حد بيحبك وأنت ما عندكش حاجة تقدمها له، فجبت بصلة كده وطيبتها سلقتها ولا شويتها حطيتها قدام، فيقولون بصلة المحب خروف، يعني انت ده كأنك قدمت له خروف كامل. ليه؟ لأن معاه المحبة، معاه المحبة، يعني زي ما الناس تقول كده لقيني. فالإنسان حتى لو قدم شيئا يسيرا بس مع الحب يبقى كبير، مع حب الطاعة. فالمسلم كده مع حب الطاعة مع حب ربه هذا اليسير أكون كبيرا إن شاء الله. فنشوف الصحابة هنا ضربوا هذا المثال الرائع في مسألة ان هم ما استنكفوش يتصدقوا بحاجة يسير، ما استنكفوش. شوف لنا سيدنا عبد الرحمن ما استنكفش ان هو يتصدق بحبة انت عبد الرحمن بن عوف حبة انا، ما استنكفش مشكلة، تمام. ودي رؤية المؤمنين، لكن ماذا عن المنافقين؟ هذه رؤية المؤمنين لهذه المسألة، لكن ماذا عن المنافقين؟ بيقول هنا ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال المنافقون ما فعل هذا إلا رياء، ولما أنفق أبو عقيل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، تمام. الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. طيب دي بقى حالة أخرى بقى اللي هو الجانب الثاني. سبحان الله، شوفوا يعني المنافقين يعني لا أنفقوا من أموالهم ولا أنفقوا من أوقاتهم ولا جهدهم ولا أفكارهم، ورغم كده مش ساكتين، كمان يلمزون المتطوعين من المؤمنين. لذلك لابد انك توطن نفسك على كده، انك ما تستمعش لحد، ما تباليش بحد. لو انفقت كتير هيقول لك رياء، ولو انفقت قليل يقول لك انت مش مكسوف من نفسك. ولذلك انتبهوا للمسألة دي، انت لما تعمل حاجة من الخير انت تقصد وجه الله، فلا تبالي بالمخلوقين. حد يقول لك يا عم ما انت كنت مش عارف، يعني في اوقات اولئك الـ المثبطين، يعني في وقت بقى يكونوا لامزين، اوقات يكونوا يعني مثبطين. ازاي؟ واحد يقول لك طب وليه بقى؟ طب ما انت كنت تنفقها على بيتك احسن، طب ما انت كنت تديها لباباك، اديها لمامتك، اديها مش عارف لاخوك، كنت تساعد بيها مش عارف مين. يعني عذرا، باباك ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، تلاقيه بفضل الله عنده معاشه وعنده راتبه وعايش عيش الحمد لله كريمه وكويسه. وفي واحد تاني مثلا، او مش واحد تاني، في مثلا مصلحه من مصالح المسلمين ممكن يتوقف عليها بفضل الله ان مثلا 20 30 طفل من اطفال المسلمين يتعلموا كتاب الله، او ان تدعم بها خير في مكان ما، او ان انت تعين بها انسان فقير مسكين معدم ولا مريض ولا بيموت. يقول لك ما احسنها تنفقها على باباك ولا تنفقها على مامتك، مش مامتك اولى؟ طب مش احسن لك اخوك؟ مش احسن لك؟ لا طبعا مش لازم. مش ابنك اولى؟ لا مش ابنك اولى، طالما الحمد لله حاجاته الاساسيه موجوده. هنا بقى النوع ده من الناس اللي هو، ولذلك للاسف الشديد واغلب النوع ده موجود بيبقى من الاهل، بيبقى من الاهل. لذلك يمكن انا حتى اوصيت كتير، يعني نصيحه، هو بصفه عامه كده كده الصدقه المفروض تبقى سر اصلا. انتم بدوا الصدقات فنعم هي وانتم فوتوا الفقراء في اخر. الاصل ان الصدقه تبقى سر، ورجل صدق بصدقه في اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. انظروا الى اي مدى وجهنا للاصرار، لدرجه ان انا نفسي ما اعرفش، يعني في اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هو نفسه ما يعرفش، مد ايده في جيبه واللي طلع ده جه مطلعه. انظروا الى اي مدى. ولذلك دايما كنت بقول اصلا المفروض الانسان يبقى عنده كده، يعني الحاجات اللي بيأمن بها الصدقه بتاعته. اول حاجه ان محدش يعرف من بره اصلا، محدش يعرف اصلا، يعني ايه ده ان حد يعرف؟ نبقى الاستعين على انجاح الحوائج بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. ممكن تلاقي انسان سبحان الله رغم ان هو مش عايزك تعمل خير، ده يا الناس الدرجه دي، زي ما في نعم دنيويه الانسان بيحسد فيها، في ناس اصلا مرض الحسد متمكن منهم فبيحسدوا الانسان على النعم الدينيه، بيحسدوا على ما فتح الله له من ابواب الخير والبر، بيحسدوا على ان هو بيعمل طاعات، انه بيعرف يطيع ربنا وهو ما بيطيعش. في ناس كده. فلذلك المرء اصلا مطالب سواء كانت في اعمال دينيه او دنيويه يزين اعماله بالكتمان، اللهم الا لو كان عارف ان الكلام ده هيساعد غيره على الخير ولا ياخد بايده، فاصلا الانسان مطالب بذلك. ده من الاستراتيجيات المهمه في الاخلاص، الاخفاء والخفاء. فانت يعني لازم، ليه لازم مراتك تعرف؟ ليه لازم امك تعرف؟ ليه لازم ابوك يعرف؟ ليه لازم اخواتك يعرفوا؟ ليه لازم نشرت اخباره CNN؟ ليه لازم الدنيا كلها تعرف؟ يعني اجعل الامر بينك وبين الله، ما يعلم به احد قط الا الشخص اللي انت قاعد. يعني مهم اللي في يعني دايما كنت اقول كده، من الحاجات المهمه اللي تساعد على الاخلاص ان يكون الاصل الاصرار والجهر اضطرار. الاصل الاصرار والجهر ده اضطرار. يعني انا الاصل ان انا ابقى اسر، يعني لما اجهر يبقى انا مضطر. الاصل الاصرار والجهر اضطرار، تمام؟ فايه لازمه ان حد يعرف؟ لان للاسف الشديد بقى مش بس انت هتجد ناس، يعني ممكن بقى حد انت يكون قلبك ما فيش حاجه، بس ممكن تجد مثلا والدتك، ربنا يبارك فيك يا ابني، والله انت طول عمرك خير، ربنا ان شاء الله هيكرمك، والله يا ابني، او تيجي دل... والله يا ابني ما عارف انت بتعمل خير كتير اهو، بس مش عارف مش حصل لك كذا ليه. كلام بيؤذي اصلا، يؤذي النفس ان هو يخلي الانسان يعجب بعمله. او طب اما انت يا ابني ما شاء الله بتعمل معهم الخير ده، امال هم مش طمران فيهم ليه؟ يخلي الانسان يقع في المن والاذى. فلا، يجتنب المرء ذلك، لانه ممكن يسمع كلام يؤذيه، وممكن اللي بيقول الكلام مش قصده، بيقوله كده عفو الخاطر يعني، فيسمع كلام يؤذيه يخليه أصلا هو صدره يعجب بنفسه فربما يحبط عمله، يمن أو يؤذي يرائي، فيعني بكل صورة من أو يتسخط، المهم بكل صورة من الصور الإنسان يتجنب ذلك، يتجنب المرء ذلك أصلا، يتجنب فكرة إن أنا إيه، إن حد حتى يعرف، لأنه هيتكلم. فضلا بقى دول كده المشجعين. طب بقى المثبطين، طب وليه؟ ومش عارف ايه، وانت تحوشهم احسن، ومحدش عارف الدنيا فيها ايه. يا عم ما هو الرب اللي رزق بيرزق بغير. لا انت ما انتش ضامنه، وانت مش عارف كذا وكذا، والدنيا ملهاش امان. يا ستي ما هو يعني انا لو رحت سلفتهم يعني اللي نجيب سويرس هيردهم لي. يعني شوف نجيب سر، يعني شوف واحد بقى يعني ما احد نصراني، هو اللي واحد اصلا مجرم اهو، لو راح اصلا، لو رحت سلفتهم له هيردهم لي. يعني ما قلت له خد دول سلف، يعني هو قال لي انا محتاجهم، او قال لي اعملي بيهم كذا، فقلت له ماشي حاضر، فاديتهم. يعني انا ربنا اقرضت ربي، فاكيد ربي مش هيتركني لما احتاج، ولو حتى يعني احتجت وخلاص وما فيش، ما هو مدخر لي في الاخر عند ربي. لا انت مش عارفه حاجه، انت مش عارف تروحي الحاجه اللي حيلتك، مش عارف تعملي بيها ايه، اه ما حدش عارف الدنيا فيها ايه، حدش عارف، مش عارف ما هو اللي بعت لها الحاجه دي اصلا. يعني وهو سبحانه هو مثلا ربنا عافينا، هي هتدي حد فلوس وهيموت؟ هتدي حد فلوس وهي وهي وهيجحدها، ولا هينكر عليها، ولا يخلى بيها؟ دي بتعطي الحي القيوم الغني المغني سبحانه وبحمده. فمنطق عجيب، بس الغريبه بقى ان الناس بتصدق المنطق العجيب ده. وبرده وربنا قال، وربنا ما يرضاش كده. ما هو الحمد لله انا مش محتاجه دلوقتي يا امي، وتمام والدنيا زي الفل بفضل الله، الحمد لله انا عايشه في حياتي كويسه، وزوجي بينفقوا الحمد لله، وحال انت متيسره ومالوش لازمه ده اصلا. يعني الحمد لله مش اللي هو محتاجه اضطرار. لا طب ويجرى، طب هقول لك حاجه، طب بصي طلعي كذا، طب بصي، تحس ان الشيطان ينطق على لسانها اصلا، ان مش اللي بتتكلم. وده فعلا حقيقه، يعني النبي اخبر ان الصدقه تخرج من بين الاحياء 70 شيطان. تخيلوا كده، الصدقه دي كان عاضد عليها 70 شيطان، وانت بتشد 70 واحد عاضين عليها، بتشد منهم عشان تطلع الصدقه. فكذلك الامر، فيعني الانسان نصيحه ما حدش عارف عنه حاجه، لان اما هيبقى من المشجعين، يا اما هيبقى من المثبطين المهبطين، هيهبط الانسان. كل واحد بقى يهبطه بطريقه بقى، يقول لها طب بصي، طب ما انت عيالك، طب بلاش، انت هتعملي في عيالك؟ انت عندك بنت اهو، بكره وبعده تتجوز، هتجهزيها منين؟ انت عارفه ظروفها وظروف ابوها، بس انت ممكن هي تموت وانا اموت اصلا، انت بتكلميني على سنين جايه، وبعدين يعني ليها رزقها، انت بتتكلمي. طب الواد ده لما يجي يتجوز هنلاقي، طب حتى لو تشتري حته ارض تامنيها، طب مش عارف ايه، طب اعملي كذا، اسمعي الكلام، طب اديهم لجوزك اولى، ما هو برضو لما توسع عليه ومش عارف ايه يا لا حول ولا قوه الا بالله. والمراه لما تيجي تتصدق ما جوزها ما يسيبهاش، طب ما انا اولى انا وعيالك ومش عارف ايه، واعملي وودي. وللاسف الشديد دي حاجه محزنه، يعني بعض الرجال ما عندهمش تعفف عن اموال نسائهم اصلا. انت راجل يعني بتنفق، راجل يعني مالكش دعوه بقرش مراتك. لما نفسك تروح لقرش مراتك ما تبقاش انت راجل اصلا. لما تقعد تقول لها ما اديتنيش وما عملتنيش، ونفسك تتعلق باللي عندها، ما تبقاش راجل. ليه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وما انفقوا من اموالهم. راجل يعني عندي القوامه الماليه، ده الراجل. مش كده، انا اسف في اللفظ، حضرتك مش راجل، معلش سامحوني في اللفظ، عشان دي حاجات مستفزه جدا. واحدة زعلان منها عشان ما بتشتغلش وما بتجيبلوش فلوس، زعلان منها عشان بتشتغل والفلوس ما بتديهالوش، بتديله نصها بس، زعلان منها ايه الهبل ده، زعلان منها عشان مش... انت اصلا مالك ومال الفلوس اصلا، مالك ومال مالها اصلا. يعني الراجل الحر اللي عنده كرامة يعني ملوش دعوة بربع جنيه يخص مراته، والله هي من نفسها جابت عملت ودت براحتها حرة. الراجل الحر اللي عنده كرامة ملوش دعوة بالقصة دي اصلا، هذا مالها، انت مالك ومن مالها اصلا. وللاسف بقى بنجد اصلا كتير من الرجال مثبطين للمراه في هذا الباب. المراه احيانا بقى تاخدها كده الحماسه وتقول ده جوزي بقى راجل صالح ولا شيخ ولا بتاع، وهي يعني ما لما اقول له والله ان انا هعمل خير هيساعدني، لا ما بيساعدش للاسف الشديد، ما بيساعدش. لا باس ان المراه تستاذن زوجها او تعرفه او كذا، لو هو حد كويس وما فيش مشاكل، انما لا غير كده لا، يا حره بقى في مالها تنفقه كيف شاءت، ما فيش حاجه اسمها تستاذنه وما تستاذنوش في هذه المسائل اصلا. طب لو هو محتاج وضروره فعلا، محتاج وضروره هو اولى، زي حديث زوجه سيدنا عبد الله زينب، ستنا زينب زوجه سيدنا عبد الله بن مسعود، هو محتاج واولاده محتاجين، لا سعيده تنفق عليهم، هم اولى طبعا. انما الحمد لله مش محتاجين، وهي مش مطالبه بالنفقه اصلا، مش واجب عليها النفقه اساسا. فلو قامت اخرجت هذا في سبيل الله خلاص، هتلاقي برضو بقى الراجل ايه، طب ايه رايك، طب وانت ضمناهم وانت مش عارف ايه، لا ما يمكن كذا اللي انت بتعمليه ده كذا، ما يمكن كذا، ويوقف المراكب السايره وهو مش واخد باله انه بيصد عن سبيل الله، ومش واخد باله اصلا انه انه بيحرم نفسه من انه يشاركها الثواب. لا الشيطان يعني انت سبحان الله انت ما تدفعش حاجه ومش عايز ياخد ثواب، سبحان الله، ايه ده ايه ده، انا مش هدفع حاجه، دي فلوسها هي، وقالت لك كذا، شجعها يا سيدي على الخير طالما الحمد لله خير مضمون. يقول لك لا والله في ناس فعلا صادقين، يقول لك والله انا بس مش مطمن. طب اطمن انت مش مشكله، انما لا، ومين قال لك وهو في قرره نفسه عايزها تديها له هو مثلا ايه، هو اللي يتصدق في حاجه معينه كده عشان يظهر مش عارف ايه، او عايز ياخدها هو النشاط بيخصه، او هو يعني باي قدر من باي صوره من الصور عايز يظهر في المشهد ينتفع باي حال. انت مالك، انت مالكش دعوه بمالها خالص، مالها ده يخصها هي اصلا، انت لا دخل لك في حاجة. محزنة جدا تجد، يعني تجد ان المرأة يعني للأسف قل من الرجال اللي بيساعدها وبياخد، وممكن يقطعها ويزعل معاها. واحدة طول عمرها بتحوش فلوس عشان خاطر كان نفسها تعمل حاجة، نفسها تعمل مكان وقف لله، نفسها تعمل مكان لخدمة كتاب الله، نفسها تساهم في بناء بيت لله، وحوشت وتمام وزي الفل، وجوزها بقى مثلا داخل مشروع، والمشروع ده مثلا سي هو المشروع ده راس ماله 5 مليون، وهي حوشت مليون، ويخرب معاها الدنيا بقى، يخرب معاها الدنيا على المليون ده، ومش عارف ايه، وانا كنت محتاج ومش كنت اولى بيه ومش اولى بيه، وانا كنت هاخده منك وهديك مش عارف في 50 جنيه، 50 جنيه 50 ألف كل سنة. يا عم حليني، انا مالي ومال كده اصلا، انت ما تبنيش حياتك علي اصلا. ومش لما تساعد جوزها، لا الحمد لله حالتهم كويسه، واحد بيعمل مشروع البادجت بتاعه، البادجت بلان بتاعته ب 4 مليون، الحمد لله، وده بقى اللي محتاج صدقه والكلام ده كله. يعني لا الاولى يعني خليها حاجه لاخرتها، يعني للاحوج، الاحوج ليها وليه، فليه ما ينويش الانسان معها خير، وليه يثبط، يا ريت لما الانسان يعمل خير ما حدش يعرف اصلا الا لو كان حد هيساعده على الخير ومتاكد انه هيساعده على الخير من اهله او حتى من اصحابه. لان يعني للاسف الشديد ان في من يعني في معوقين يعني في معوقين هم معوقين، عايزين يصنعوا معاقين للاسف الشديد، عايزين يعوقوا الناس عن الخير. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني معوقين، في ناس كده يعني، وممكن يكونوا محبين بس للاسف، لان مش في الامر المال الناس كلها واحد، فاما يكونوا يعني مشجعين وقد يؤذوا، واما يكونوا معوقين. خلاص نروح بقى العكس، المرأة بقى الراجل لما يجي يقول لها مثلا هتصدق او هعمل كذا او هساعد في كذا، لا وليه وبيتنا احوج وعيالك، والشيطان ينطق على لسانها يطلع لها حاجات من تحت تقطيق الارض. طب ادم بقى هتعمل، بتعمل بقى، طب شوف لي بقى البوتاجاز اللي هو مش عارف ايه، وشوف لي بقى التلاجة اللي مش عارف ما بقتش مستحمله اصلا الحاجات اللي احنا حاطينها فيها، ان نجيب تلاجة تانية، نجيب ديب فريزر تاني عشان الحاجات ده انت بتقولي، هو بتقولي مش مستحمله الحاجات اللي محطوطه فيها، دائت بيها، اتقي ربنا. وفي حد تاني مش لاقيه لقمه يعني تاكلها، مش لاقيه، تقي ربنا. وعيالك دول، طب هات بقى لعيالك، طب ابني لنا الدور مش عارف ايه، طب جدد لي، طب غير لي مش عارف اوضتنا، طب اعمل لي مش عارف ايه. الشيطان ينطق على لسانه. انت بقى راجل، ما انا بقول لحضرتك مش بقول لك انت حضرتك راجل يعني مالكش دعوه بمال الست، وراجل هي ملهاش دخل في فلوسك، استرجل بقى، ملهاش دخل، هي ملهاش دعوه اصلا، هي ليها آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يومه، أكتر من كده لأ، ملاش حاجة تاني. ما أنت راجل استرجل بقى، مع ناسف في اللفظ، راجل استرجل بقى، ما تسمح لهاش، مفيش حاجة اسمها تقولك إيه، تقولك لأ ومش عارف إيه وكذا، أسلم، مالكش دعوة بيها خالص، مالكش دعوة بيها أساسا. طب ومش بيتك أحوج وإحنا أحوج وإحنا مش عارف إيه، هو أصلا إحنا كبشر، إحنا أصلا يعني الأصل فينا البخل، الاصل فينا الشح، يعني وحضرة الانفس الشح. الانسان اصلا لما بيطلع صدقة بتبقى يعني نفسه طابت كده في وقت، انا ما بقولش ان الانسان يتجاوز الحدود الشرعية ويضيع من يعول ويعمل ودي، لا، بس للأسف الشديد احنا ما عندناش افراط، عندنا تفريط، احنا مش ماشيين بقى، ما عندناش اسراف في جهة الانفاق، لا احنا عندنا اسراف في جهة البخل، ده الواقع. فمعلش انا اسف بقى حضرتك، لما تبقى انت راجل ودي فلوسك استرجل بقى، استرجل، مفيش حاجه اسمها تقول لك انا مش عارف ايه وتزعل وتتقمص، انا اسف في اللفظ يا حره، مع نفسها اصلا، ملهاش دعوه اساسا، هي مال ايه وانت مالك تدخلي في ماله ليه، هو راجلك اكتسب المال ده وتربح، تدخلي فيه ليه اصلا؟ انت مالك انت ومال القصه دي؟ مالكيش تدخلي في ماله اصلا، زي من شويه هو مالوش انت مالكيش تدخلي في ماله اصلا، راجل تعب فيه ما تعبش فيه، هو حق خالص ليه جاله ورث، انت مالك وماله؟ طالما انت عندك احتياجاتك الاساسيه، انما بقى ما تقوليش غير لنا مش عارف ايه جهد لنا، لا احتياجاتك الاساسيه عندك معافى في جسدي عند قوت يومك، خلاص حاجات الاساسيه، وفي حاجات تانية طبعا من الحاجات الاساسيه مش دي بس، بس اقصد يعني. ولذلك نصيحه واقعيه عمليه، محدش يعرف عنك حاجه لما تيجي تعمل خير، محدش يعرف عنك حاجه للاسف الشديد. ليه؟ لان للاسف لو نجوت من كل الكلام ده بقى، لو نجوت في من كل الكلام ده هتيجي في ايه؟ هتحط في ايه؟ هتحط بقى في ان حد يقول لك اه رياء بقى ويرائي وما يرائيش، عم اطلع من دي. هم المنافقين كده للاسف الشديد، او سيبك من المنافقين بقى، انا بتكلم عن المعوقين بصفه عامه. تيجي تطلع حاجه صغيره، تلاقي واحده مثلا انت تقول لمراتك ايه ده انا مش عارف اعمل كده، تقول لك يعني هو الجنيه ده عليك اللي هينفع ده؟ يا عم كبر دماغك، ما اعرفش كده. تحس في اوقات كده ناس الشيطان ينطق على لسانه، واحد يقول له مش عارف ده انا ان شاء الله هبدا احوش او اعمل كذا، يا عم انت حلني. ما نشجع الناس وندعوهم للخير يعني، يقول له طب انا والله واحده مثلا تقول انا والله بعمل انا يا حاجه هو الكلام بتاعك ده هينفع؟ هو ربك اصلا هيبقى الكلام ده؟ في ناس كده يعني، هذا السلوك من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات، يلمزوهم يعيبوهم اللمز ده العياب، خلاص الهماز المختبو اللمز العياب، يلمزون المتطوعين، شوف صاحبك يعني. وده يدخل بقى فيه كل الناس اللي بيلمزوا اصحاب الخير اهل الخير، انسان بيعمل خير ولو خير يسير، انت هتطلعي فيها انت هتعملي انت بقى اللي انت لما تروحي يعني، اي حد بيعمل خير بيلمزوه، يبقى معدي عليه سلام يا شيخنا اباخدنا في جناحك يا ست الشيخه، جوزها بيلمزها في البيت، هي بتلمس جوزها، حماتها بتلمزها، هي بتلمس حماتها، بتلمس ابنها، ابنها بيلمزها، ليه كده؟ ليه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، المتطوعين اللي هم اخرجوا الكلام ده طواعية متبرعين، متطوعين المؤمنين في الصدقات، شيلوا الصدقات وحطوا الطاعات. الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الطاعات، سواء كانت صدقات ولا غيرها، ليه؟ ليه نلمز غيرنا في الطاعات؟ ليه؟ ليه نقعد نقول له لا مش عارف ايه باخدنا تحت جناحك يا شيخ، جوزها يقول لها وابقى ادي دقني لو نفعتي، وهي تقول له انت عمرك ما هتنفع، خد بالك انت مش عارف ايه، وبعدين تقعد كده تضحك مع امها وتقول لها الشيخ جه، ولا تقعد على بنتها ده تعملي لي فيها شيخه الذين يلمزون ده سلوك المنافقين، الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، او خلينا بقول بدل الصدقات في الطاعات، والذين لا يجدون الا جهدهم. والله هو قادر على كده، كتر خيره يقدر على ذلك، انا ما اقدرش على كده، ده اللي بقدر يعني. انت متخيل اللي انت بتعمله ده اللي هينفع يعني؟ انت انك تقعد مش عارف تحضر لي الدرس ولا تعمل ايه، هو ده اللي ينفعك يعني؟ والله ده اللي بنقدر نعمله. فيسخرون منهم، سخر الله منهم، اسال الله العافيه، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم، نسال الله العافيه، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. فنسال الله عز وجل ان يعافينا من هذا السلوك، وان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي الاحسن الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو، ونعوذ به سبحانه من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونواصل رحلتنا ان شاء الله مع غزوه العسره، غزوه تبوك، ونشوف مواقف مهمه اخرى للصحابه في هذا الباب. وزي ما قلنا كده سبحان الله، دي ايه؟ دي يعني احداث تزكويه، احداث تزكويه، هي مش عسره، هي عسره فعلا بتطلع مميزات، طلعت مميزات من الصحابه بيتطوروا بها، وطلعت افات واظهرت عيوب وثغرات في اماكن اخرى. فنسال الله سبحانه بحمده ان يؤتي نفوسنا تقواها، وان يزكها هو خير من زكاها، انه وليها ومولاها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.